والحقيقة أن فيها خطأ في مناسبة الذات شيء من الخطأ، لأن المناسبة التي ذكرناها فيها شيء من البعد، إذ أنها لا تعطي الآية الكريمة صعب تفسير التوحيد تماما، ولكننا ربما نقول من وجه ذلك أن هؤلاء الذين يدعون هؤلاء وهم أنفسهم يطلعون الله الوسيلة ما وحد الله عز وجل دعوا من لا ينفعهم. نعم نعم أفضل رب التخليص. على كل حال هو المقصود تكفير التوحيد،